ايه يا عم الاب محمود الله يا سيدنا ما تذكر الله يا عم يا سيد اذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب وحد ربك لا اله الا الله لا اله الا الله وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّي الصفحات فأما اليتيم فلا تقهر فلا تقهر فلا تقهر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. وإياك نستعين. الله يفتح عليك يا شيخ محمود بالإعادة وعظ وإفادة يا أخي ولازم من الإعادة ربنا يجعلك في زيادة عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم عليك وصدق الله.